أما من ذكرت من المشايخ الشيخ صالح الفوزان الشيخ أحمد النجمي الشيخ ربيع والإخوان كل هؤلاء من طلاب العلم، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والثبات على الحق.